باب مكارم الأخلاق والسؤدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويروى محاسن الأخلاق. أخذه أبو العتاهية فقال: ليس دنيا بغير دين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في الناس هما من فروع أهل النفاق. ولإبراهيم ابن المهدي: لا خير في الدنيا بلا دين، ولا في المال إلا منه فيما يبذل، فأصب وأتلف واستفد وأفد وعش فيما اشتهت مما يحل ويجمل. وقال آخر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعله. وقال آخر: تزين الفتى أخلاقه وتشينه، وتذكر أفعال الفتى حيث لا يدري. خطب ثلاثة إخوة من العرب إلى عمهم ثلاث بنات له، فقال: مرحبا بكم، لا أذم عهدكم ولا أستطيع ردكم، خبروني عن مكارم الأخلاق. فقال الأكبر: الصون للعرض، والجزاء بالقرض. وقال الأوسط: النهوض بالثقل، والأخذ بالفضل. وقال الأصغر: الوفاء بالعهد، والإنجاز للوعد. قال: أحسنتم في الجواب، ووفقتم إلى الصواب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق وأشرفها، ويكره سفسافها. قال الحسن: مكارم الأخلاق للمؤمن قوة في لين، وحزم في دين، وإيمان في يقين، وحرص على العلم، واقتصاد في النفقة، وبذل في السعة، وقناعة في الفاقة، ورحمة للمجهود، وإعطاء في حق، وبر في استقامة. قالت عائشة رضي الله عنها: خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ولا في ابنه، وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن أحب: صدق الحديث، ومداراة الناس، وصلة الرحم، وحفظ الأمانة، والتذمم للجار، وإعطاء السائل، والمكافأة بالصنائع، وقر الضيف، والوفاء بالعهد. ورأسهن كلهن الحياء. قيل لبزر جمهر: أي شيء أنت به أسر؟ قال: قدرتي على مكافأة من أحسن إلي. قال مصقلة بن هبيرة الشيباني: سمعت صعصعة بن صوحان وقد سأله ابن عباس: ما السؤدد فيكم؟ قال: إطعام الطعام، ولين الكلام، وبذل النوال، وكف المرء نفسه عن السؤال، والتودد للصغير والكبير، وأن يكون الناس عندك في الحق شرعا. شرعا يعني سواء. سئل عبد الله بن عمر عن السؤدد فقال: الحلم والجود. كان يقال: خير أيام المرء ما أغاث فيه المضطر، واكتسب فيه الأجر، وارتهن فيه الشكر، واسترق فيه الحر. قال الأحنف بن قيس يوما لقومه: إنما أنا رجل منكم، ليس لي فضل عليكم، ولكني أبسط لكم وجهي، وأبذل لكم مالي، وأقضي حقوقكم، وأحفظ حرمتكم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد علي فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه. قيل له: يا أبا محمد، ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: أحضهم على مكارم الأخلاق. وقال عبد الله بن عمر: نحن معشر قريش نعد الحلم والجود السؤدد، ونعد العفاف وإصلاح المال المروءة. قال أسد بن عبد الله لرجل من بني شيبان: إن السؤدد فيكم لرخيص. فقال له: أما نحن فما نسود إلا فتى يوطئنا رحلة، ويفرشنا عرضه، ويبذل لنا ماله. قال: أشهد أن السؤدد فيكم لغال. قيل لبعض العرب: من السيد فيكم؟ قال: الأحمق في ماله، الذليل في عرضه، المطرح لحقده، المعتني بأمر عامته. ورويت هذه القصة للأحنف أنه سئل من أسود الناس فيكم فقال الأخرق في ماله ثم ذكر مثله. قال أبو عمرو بن العلاء كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من كانت فيه ست خصال وتمامها في الإسلام سابعة: السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان والحسب، وفي الإسلام زيادة العفاف. ذكر لعبد الله بن عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية فقال كان معاوية أسود منهم وكانوا خيرا منه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار يوما من سيدكم؟ فقالوا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال عليه السلام أي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. فقال شاعرهم في ذلك وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا من تسمون سيدا؟ فقالوا له الجد بن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا فتى ما تخطى خطوة لدنية ولا مد في يوم إلى سوءة يدا. فسود عمرو بن الجموح بجوده وحق لعمر بالندى أن يسودا. قال بكر بن وائل ما كان فينا أسود من ثعلبة بن أوس وكان يحلم عن جاهلنا ويعطي سائلنا. كان سالم بن نوفل سيد بني كنانة في زمانه فوثب رجل على ابنه وابن أخيه فجرحهما فأتي به سالم فقال له ما أمنك من انتقامي؟ قال فلم سودناك إذن؟ إلا لتكظم الغيظ وتحلم عن الجاهل وتحتمل المكروه. وفي سالم هذا يقول الشاعر نسود أقواما وليسوا بسادة بل السيد المعلوم سلم بن نوفل. أنشد ابن عائشة لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا عفو ذل ولكن عفو أحلام. وإن دعا الجار لبوا عند دعوته في النائبات بإسراج وإلجام مستلئمين لهم عند الوغى زجل كأن أسيافهم أغرين بالهام. قال الأصمعي كان يقال لا يجتمع عشرة إلا وفيهم مقاتل أو أكثر ويجتمع ألف ليس فيهم حليم. كان يقال ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة حليم من سفيه وبر من فاجر وشريف من دنيء. قال الأحنف بن قيس ما نازعني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال إن كان فوقي عرفت له قدره وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه وإن كان مثلي تفضلت عليه. أخذ هذا المعنى محمود الوراق فقال سألزم نفس الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم وما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثلي مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف فضله وألزم فيه الحق والحق لازم. وأما الذي دوني فإن قال صمت عن مقالته نفسي وإلا ملائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل للحر حاكم. وقال آخر لقد أسمع القول الذي كاد كلما تذكرنيه النفس قلبي يصدع فأبدي لمن أبداه مني بشاشة كأني مسرور بما منه أسمع. وما ذاك من عجب به غير أنني أرى أن ترك الشر للشر أقطع. قال الحسن البصري: ما سمعت الله عز وجل نحل عباده شيئا أقل من الحلم، فقال عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم، وقال: فبشرناه بغلام حليم. قال العتابي: إذا سرني دهري قبلت، وإن أبى أبيت عليه أن أضيق له صدرا، فكم من مسيء قد لقيت ومحسن، فأوسعت ذا حلما وأوسعت ذا شكرا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن السفيه إذا أعرضت عنه اغتم، فزده إعراضا. كان يقال: بحسن السيرة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه يكثر أنصارك عليك. قال الشاعر: سكت عن السفيه فظن أني عييت، وما عييت عن الجواب، متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من العذاب. ولا شيء أحب إلى سفيه إذا وقع الكريم من السباب. سب الشعبي رجل فقال له: إن كنت كاذبا يغفر الله لك، وإن كنت صادقا يغفر الله لي. قال الشعبي: الغضب غول الحلم. قال خالد بن صفوان: شهدت عمرو بن عبيد ورجل يشتمه، فقال: آجرك الله على ما ذكرت من صواب، وغفر لك على ما ذكرت من خطأ. قال: فما حسدت أحدا حسدي عمرو بن عبيد على هاتين الكلمتين. مر الشعبي بقوم ينتقصونه فأنشد: هنيئا مريئا غير داء مقامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. قال النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم تقل له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يقل له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. وقال آخر: وفي الحلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم، بصائر يرشدن الفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. قيل للحسين بن المنذر: بما ست قومك؟ قال: بحسب لا يطمع فيه ورأي لا يستغنى عنه. وذكر السؤدد عند معاوية بن أبي سفيان فقال: إنه لينتقل في الحي كما ينتقل الظل. قال إياس بن قتادة: وإن من السادات من لو أطعته دعاك إلى نار يفور سعيرها. قال: كان سفيان بن عيينة يتمثل: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. قال: قال عمر بن عبد العزيز لرجل: من سيد قومك؟ قال: أنا. قال: لو كنته لم تقل. قال الشاعر: وإن بقوم سودوك لفاقة إلى سيد لو يظفرون بسيدي. قيل للمهلب: ما السؤدد؟ قال: أن يركب الرجل في منزله وحده ويرجع إلى منزله في جماعة. قيل لبعض العرب: ما علامة السيد فيكم؟ قال: هو الذي إذا أقبل هدناه، وإذا أدبر عبناه، ويروى اغتبناه. وقال عبيد بن الأبرف: إذا أنت لم تعمل برأي ولم تطع، أولي الرأي لم تركن إلى أمر مرشدي، ولم تجتنب ذم العشيرة كلها، وتدفع عنها باللسان وباليد، وتحلم عن جهالها وتحوطها، وتطمع عنها نخوة المتهدد، فلست ولو عللت نفسك بالمنى بذي سؤدد باد ولا قرب سؤددي. قال أنس بن مدرك: عزمت على إقامة ذي صلاح لأمر ما يسود من يسود. وقال أبو الحسن الموسوي: ما السؤدد المكسوب إلا دون ما يومي إليه السؤدد المولود، فإذا هما اتفقا تكسرت القنا إن غولب وتضعضع الجلمود. كان يقال خصلتان لا يسود صاحبهما، الاستقالة في الأقرباء والبطر في الأغنياء. قال المرار بن سعيد: إذا شئت يوما أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتفاهة والشتم. وقال بعض أهل العلم: لا سؤدد إلا بالبخت والجد والسعد. وذلك أن قد رأيناهم يقولون: الأفعال المحمودة والأخلاق الجميلة توجب السؤدد والرياسة، والأفعال المذمومة والأخلاق الدنية تمنع من السؤدد. ثم رأينا قوما سادوا بأخلاق لا تحمد وبأفعال لا ترضى، فمن ذلك أن الحنطة يمنع من السؤدد، وقد ساد عيينة بن حسن وكان محمقا، وساد أبو سفيان وكان بخيلا، والبخل يمنع من السؤدد، وساد عامر بن الطفيل وكان عاهرا ولا سؤدد مع العهر، وساد أبو جهل وما طر شاربه، ودخل دار الندوة وما استوت لحيته، والحداثة تمنع من السؤدد، وساد شبل بن معبد البجلي وما بالبصرة بجلي غيره، وهم يقولون لا سؤدد إلا بالعدد. ولما قال قوم للأحنف: لولا أنا سودناك ما ست، قال: فمن سود شبل بن معبد البجلي وليس بالبصرة بجليان؟ وساد عتبة بن ربيعة وكان فقيرا إلى أن مات، حتى قيل إنه لم يشبع قط ولم يفضل عن قوت أهليه قوت ضيف واحد، وهم يقولون إن الفقر يمنع من السؤدد. هذا كله يدلك على أن السؤدد بالبخت. وقال غيره: أسباب السؤدد سبعة: العقل والعلم والصيانة وأداء الأمانة والحذق والحلم والسخاء. قال أبو سلمة: لا بد للسؤدد من أرماح، ومن سفيه دائم يباح، ومن عديد يتقي بالراح، أي لا يتقي بالدعاء. وقال غيلان بن سلمة الثقفي: لا بد للسؤدد من عديد. قال النابغة الزبياني: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستنفذ الحامي. قال الحسن بن سهل يوما: الشرف في السرف. فقيل له: لا خير في السرف. فقال: لا سرف في الخير. فرد اللفظة واستوفى المعنى. قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي: عجبت لمن لا يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. ابن بشار: وإذا جزيت أخا بذنب كان منه لم تسده، ولقل ما طلب الفتى لأخيه عيبا لم يجده. الهزلي: وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء مطلبها طويل. لما توفي عبد الله بن طاهر صلى عليه ابنه طاهر بن عبد الله ودفنه، وأعتق عند كل زاوية من زوايا قبره رقبة من غلمانه، وفعل ذلك إخوته، ودفع كل نجل منهم إلى كل غلام 500 درهم. وكان عبد الله بن طاهر قد خلف 40 ولدا ذكرا، فقال أبو العميثل الشاعر لمصعب بن عبد الله، وكان يختص بطاهر وينادبه: ألا أدلك على شيء تفعله فتتقدم به سائر إخوتك عند الأمير طاهر؟ قال: بلى. فأنشده هذه الأبيات وقال: اكتب بها إلى الأمير، وهي: يا من يحاول أن تكون خلاله كخلال عبد الله، أنصت واسمعي، فلأقصدنك بالنصيحة والذي حج الحجيج إليه فاقبل أو دعي. إن كنت تطمع أن تحل محله في المجد والشرف الأشم الأرفع، فاصدق وعف وبر وارفق واتئذ، واحلم وداري وكاف واصبر واشجعي، والقف ولن وتأن وانصر واحتمل واحزم وجد وحام واحمل وادفعي هذا الطريق إلى المكارم مهيعا فاسلك فقد أبصرت قصد المهيع. فاستحسن طاهر الأبيات وقال والله لقد أفدتني ما يجب به شكرك. فقلده نيسابور وأعمالها 3 سنين وأكسبه 1000 درهم. وقال آخر إذا هلكت أسد العرين ولم يكن لها خلف في الغيل ساد الثعالب كذا القمر الساري إذا غاب لم يكن له خلف في الجو إلا الكواكب. قال بعض الحكماء من ابتغى المكارم فليجتنب المحارم.